الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، الغليان الذي نشاهده في مصر هذه الأيام بسبب صعود الإسلاميين إلى قمة السلطة هو غليان سياسي، وذلك أن الغرب واشنطن والمعارضة المتحالفة معها تخشى أن يحكم الإسلام، وتخشى على مصير كامب ديفيد والاتفاقات الدولية، وتخشى على أن تضيع جهود 100 عام في مصر من التغريب والتجهيل بالدين والانحراف، أن تضيع تلك الجهود التي بذلوها طيلة 100 عام. فلذلك هم الآن يزرعون لقيادة مصر هذه القلاقل وهذه الاضطرابات، سيضغطون عليها اقتصاديا، وهي حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. وذلك أيها المسلمون، يدلنا على كذب دعوة الديمقراطية وأنها سراب، وأن الغرب يمكن أن يحتال عليها احتيالات كثيرة حتى تصبح مجرد لافتة وعنوان يستخدمها متى شاء، وإلا فكيف ينقلب على الشرعية الذي اختارها الشعب ورضيها الشعب بحجج واهية وحجج ضعيفة؟ فليعطوا الإسلاميين إن كانوا حقا كما يزعمون ديمقراطيين، فليعطوهم الفرصة لينقذوا اقتصاد مصر. إن مصر ليست بحاجة إلى دعم أحد، إن اقتصادها كفيل بأن يقوم بها حينما توجد القيادة الراشدة. إن مصر الدولة العربية الكبيرة التي محلها أن تكون قائدة الأمة الإسلامية، لا يجوز أن يعبث بها الغرب والمتحالفون معه من فلول النظام السابق ومن المعارضة لإحداث القلاقل والبلابل. ولذلك ننظر إلى هذه المسألة أنها صراع بين الحق وبين الباطل، لأن الله عز وجل خلقنا مسلمين وأراد لنا أن نكون مسلمين، فقد أسلم له من في السماوات ومن في الأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض كل له قانتون.